أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حقيقة الضمان، حيث تقدم بأن الضمان عبارة عن تعهد الدين للغير بنحو ينتقل هذا من ذمة إلى ذمة. فبعد أن كانت الذمة رقم واحد مشغولة بالدين، تصير بالضمان ذمة رقم اثنين مشغولة به، وتبرأ الأول. هذا هو المعنى المصطلح، بخلاف أبناء العامة حيث ذهبوا إلى أنه عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة. فبعد أن كانت الذمة رقم واحد مشغولة به على انفراد، تصير هي وأختها ذمة رقم اثنين مشغولة بهما به، فيجوز للمضمون له الدائن قول أن يرجع على أي منهما شاء. فإذن المراد هو المعنى الأول للثاني. يوجد معنى آخر غير اصطلاحي في تعبير الفقهاء، يقولون هناك معنى أعم معنى أخص. المعنى الأخص هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أن يتعهد بالدين بنحو تشتغل به ذمة أخرى غير السابقة وتبرأ السابقة. هناك ضمان بالمعنى الأعام يشمل هذا ويشمل عقدين آخرين، هما الحوالة والكفالة. شلون عندنا إباحة بالمعنى الأعام، إباحة بالمعنى الأعام؟ شنو المراد بالإباحة؟ غير الحرام، غير الحرام مباح بالمعنى هسه، سواء كان واجبا مستحبا مباحا متساوي الطرفين اللي نسميه بالمعنى الأخص، أو كان مكروه ما يجوز فعله يسمى ما لك أن تفعله، بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب أو بنحو الإباحة أو بنحو الكراهية، يسمى إباحة بالمعنى الأعم. خصوص متساوي الطرفين يساوى إباحة بالمعنى الأخص. السهنان عندنا ضمان بالمعنى الأخص، ضمان بالمعنى الأعم. ضمان بالمعنى الأخص هذا اللي ذكرناه بالأمس والآن كررنا. ضمان بالمعنى الأعم لا، يشمل هذا ويشمل عقدين آخرين هما الحوالة والكفالة. الكفالة تعهد بالنفس، الحوالة تعهد بمال. عليكم السلام. هسه بعد احنا ما نتكلم في الحوالة وفي الكفالة بهذا المقدار، اكو معنى اخر تريد شو تسميه سميه. هذا شنو؟ يجي تعهد اكو بالمال يتعهد، اللي متعارف في زماننا هذا لعله الوجيه، يجي فرد فقير يقول لا انا بدي اخذ دين، تعال اضمني بالبنوك بالكذا. فيجي الوجيه همات يضمنه، هاي شن تشتغل ذمته بذلك؟ لا، مو تبرأ ذمة ذاك أصل بعد لعله الدين ما حاصل. أو خل أقولا في الشكل آخر، على خل هذاك أضمه بعدين تتم بعدين مع الله أكبر عدد موجود منكم. قلت أكو عدنا ضمان بالمعنى الأخاص هذا اللي ذكرناه أمس واليوم كررناه، أكو عدنا بالمعنى الأعام يشمل هذا ويعم الحوالة والكفالة. اللي الحوالة تعهد بالمال، الكفالة تعهد بالنفس إحضار النفس. والمستند في ذلك أذكرنا المتن تكرار كان. أما الضمان، مشروعية الضمان الاصطلاحي نقل ذمة إلى ذمة، براءة ذمة رقم واحد اشتغال ذمة رقم اثنين بالدين، شنو هذا دليله؟ دليله هو أنه من بديهيات الفقه يعني. لكن مع ذلك إذا أنت تريد يظهر أن السيرة ليست جارية على هذا، السيرة جارية عليه من يواشحتي على ذاك المعنى الأخير اللي ذكرنا، وجيه يجي يضمن، اللي قلنا مو معنى أن تشتغل ذمت بذاك، شنو معناه بعدين نجي ما أرد أكرر كل ساعة. جيد، ذاك هناك أكو مجال ندعي السيرة، أما هنا لا، سيرة عليكم السلام عقلاء صعب لعله ادعائها في المقام. جيد، فلذا يمكن أن نستعين ببعض الروايات كما سيتضح. قال: أما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان، تبرأ ذمة رقم واحد تشتغل ذمة، فمشروعيته من بديهيات الفقه. إذا قلت لي تجيب لي رواية هسه أقول: ويمكن التمسك بذلك بصحيحة عبد الله ابن سنان في الباب رقم 2 حديث رقم 1، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يعني الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان: يقام لهم ولا يقعد له، ويقعد بعضهم يسويه ويقعد يا ولا يقعد المناسب يعني احتراما يبقى واقف. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن، يضمنه المن للغرماء للدائنين، فقال عليه السلام: إذا رضي به الغرماء، ومو إلزامي وقهري على الغرماء، إذا رضي كما سيأتي إن شاء الله أنه لابد من رضا الطرف، ها يا طرف لازم يرضى، احنا مو ثلاث أطراف عندنا، منو منو الدائن اللي المضمون له أو ذم رقم واحد اللي نسميها مضمون عنه له ما عنه إيه، أو ضامن اللي هو شنو ذم رقم 2، من اللي لازم يرضى؟ لا أقل ذول الاثنين، الضامن والمضمون له عنه. أنت شو عليك جاي نبرئ ذمتك الساهم نزلها خط، هذا يأتينا إن شاء الله. فقال عليه إذا رضي به الغرماء فقد برئ الذمة الميت. هذا في الضمان بمعناه الاصطلاح. هذه الرواية قلنا بهذا السند اللي قريناه حلو تماما، لكن من حسن الحظ هناك سندان أو أكثر يرويهما غير الشيخ الطوسي، بل الشيخ غير الشيخ الكلين اللي قريناه، وهو الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، فيكون المحمدون الثلاثة المشايخ الثلاثة قد رووا هذه الرواية، فراجع هناك واضح، بس يكفينا هذا السند اللي قريناه. جيد، قف. وأما بمعناه المصطلح عليه ضم ذمة إلى ذمة، نفس هذه الرواية تدل فقط على معنى المصطلح عندنا ولا أعم تدل حتى معنى المصطلح؟ يضمنه ضامن للغرماء، ما قال على انه شنو المعنى. هذه الروايه احنا نخصصها نتيجه شنو ادله اخرى. اي شغله امبارح حصلت شغله، بس فرق بين العام انت واحده اسمها ضام وواحده شنو واحده اسمها ضام وقال عنها ضام. اي ها ها ضمن سرامن ضامن هسه عرفنا الضمان بالمعنى الاصطلاحي عندنا دليل كونه من بديهيات الفقه، وإذا كلش أصريت روايات بعض الروايات. جيد، خب عند أبناء العامة تفسير آخر أكل الضمان، ذاك يمكن أن نقول بصحته أو لا. طبيعي إحنا عدم الصحة ما نحتاج إلى موتي، الصحة نحتاج إلى دليل موتي لو لا. فهسا هذا ضم ذمة إلى ذمة، هذا هل صحيح أو لا؟ صحيح يعني شنو سيد هاشم؟ يعني تشمله روايات الضمان، تشمله عمومات أوفوا بالعقود تجارة إذا أمكن صدقه. خب بيع خو قطعا مو بيع، هذا تجارة هم لعله ما يصدق، سلا أقل إذا تريد تسويها شنو أوفوا بلا يشمله أو لا. هذا الادعاء جيد. المؤلف يقول البعض حاول أن يتمسك بالعمومات لإثبات صاحب العروة، ترجع للعروة هناك يقول هسه لو كان عندنا عروة كنا نقراها عبارته هناك، يقول إيه يمكن أن يصحح يتمسك له بالعمومات المعنى العامي ونوقش ذلك. هذا بعد خارج إطار خل أقرأ وبعدين قال وأما بمعناه المصطلح عليه عند غيرنا فالمعروف، يعني ضم ذمة إلى ذمة، فالمعروف بين الأصحاب عدم صحته حتى مع التصريح بإرادته، حتى لو صرع قال يا بترى ضمنتك بهذا المعنى، خلينا نقول إلا أنه ذكر البعض، قلنا منهم لا أقل منه صاحب العروة قدس الله نفسه، إمكان تصحيحه من خلال التمسك بالعمومات. وفي مان الله، فهي العمومات يا صاحب العروة شنو مقصودك من العمومات؟ عمومات يعني عمومات أدلة الضمان أو عمومات العامة، يعني أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن ترى ما أدري التياه اللي تيجي بيع عجبك، فمو تقول لي شنو النكاح سنتي، هو أفحص أنا نكاح ما أكوكو إيه؟ ولازم تجيب فرد عموم اللي قابل للانطباق. أما عمومات الضمان فهذه تشير إلى المعنى الأول ولو من خلال شنو الجمع بين تلك الروايات، وأما لا أقل على أنه ما عندنا ضوء أخضر اتجاه هذا المعنى الثاني من خلال عمومات أدلة الضمان. وأما شنو تلك أوفوا بالعقود أحل الله البيع كذا إيه؟ هذه همات يمكن مناقشتها بأنه خب عقد لازم يصير، ويجي ضم ذمة إلى ذمة، هذا شلون عقد؟ هذا هل يصدق هنا التزام في التزام، التزام أكو بين شيئين أو لا؟ لمن هو ما مشغول الذمة ابتداء وما يريد ينقل الذمة، احنا لأجل تلك العمومات الضمان هنا مشيناها، صدق عليه تلك العموم أوفوا بالعقود أو لا، الشارع جوزنا إياها بأدلتها الخاصة. أما إذا نريد إحنا من خلال أحل الله البيع وتجارة عن تراض وغيرها نطبقها، هنا قد نعاني من مشكلة، هذا المقدار بعد نكتفي به. المهم صاحب العروة قدس الله نفسه حاول أن يتمسك بالعموم، العموم قلنا إما أن يريد به عموم أدلة الضمان يرد عليه أنها مختصة بما إذا كان شنو بالمعنى الأول الضمان، ماكو فرد عمومية ليشمل المعنى الثاني، وإلا إذا الثاني بعد خو محلول القضية، بعد ما يحتاج إلى أن نكون مخالفين متخالفين مع أبناء العامة. والعمومات إذا يراد بلي أحسنت أوفوا بالعقود وشبه ذلك، ذاك ما تنو مناقش، أرد أشوف أن أكو رواية مثلا تحدد المعنى المعروف عندنا أو هذا نتيجة إيه، هذا يحتاج إلى تقصي بعد الروايات. وأما الضمان بمعناه الثاني اللي قلت شنو اشتغال ذمة ما موجود. هسأل أنا أسألك سؤال، إذا أغاي بيضون جاب شنو فد كتاب عنده جميل، ردت أخذه من عنده عارية، أقول له أخذه أطال عافر أسبوع وأرد لك إياه، هذا هنا ضامن أنا أو لا؟ شو يقولون؟ أرجع أرجع ضامن إذا تلف له، لا إحنا جاي نحكي الضمان لما نقول يعني وين تضارب هذا، مو أنه لازم ترجع أخو، لازم ترجع لازم ترجع أخو، هذا هذا مو معنى الضمان. ضامن أو لا؟ ما دام عارية وتعدي وتفريط ما أقول لا، استثنية من ذلك شنو حصتان، واحدة ما إذا كان متعلق العارية أو مورد العارية أو قل العارية، لأن العارية تارة يطلق عقد تارة يطلق العين المستعارة، إذا كانت ذهبا أو فضة. اثنين إذا اشترط الضمان ذن استثنية، وإلا غير هذين الموردين ضمان ما موجود. جيد، هو في هذين الموردين لما نقول ضمان أكو شنو معناه؟ تشتغل ذمتي يعني بمجرد ما احنا سأنا أجريت العارية مع أغي بيضون واشترط الضمان علي أصير ذمتي مشغولة، يعني هذا المعنى الآن اشتغال الذمة؟ لا معنى العامي ولا المعنى الخاص، ما أصلا اشتغال ذمة ما أكو، وإنما تعهد أكو، أريد أن شنو أضع نفسي موضع شنو المسؤولية، أنه إذا عفوا إذا أشيلها أتعهد وأضع شنو نفسي مسؤولة بإرجاع العين المستعارة، وإذا تلفت أرجع. أحسنت، هذا أقصد من دون أن تكون بالفعل مشغولة بمن. كذلك لما يقولون الغاصب ضامن، شنو الغاصب ضامن؟ أصلا الغاصب الغاصب الغاصب بعد ما يريد له بعد، غاصب هو اسم على مسمى، اسم على مسمى، هذا الغاصب ضامن شنو معناه؟ معناه الآن ذمته مشغولة بألف دولار اللي هي قيمة هذه الكذا الماخذها السيارة أو لا، ماكو خو ماكو واحد يقول بالفعل هي ذمته مشغولة، هو الآن مطالب بمن؟ بإرجاع العين، رفع يده عن الغاصب، وماكو ذمة مشغولة. ها المقصود على أنه شنو يكون مسؤول أمام الله والإنسانية والكذا، إيه سطل على المنبر، متعهد بأنه شنو هذا تعهد بإرجاع لكن تعهد مو لفظ لأنه هو غاصب، ما له أهمية إلى هذه، قول مسؤولية أكو موجهة إلى بأن يرجع العين، وإذا تلفت يرجع، هذا هذا الضمان. هسه هذا بالنسبة للأعيان، وبالنسبة للديون هم يمكن أن يكون هناك هذا المعنى مطبق في حق الديون، هنا مو ديون، غصب عارية منتلو لا، أكو عين متميزة. هسه إذا أجي فرد واحد مديون وقال لي شيخنا تعارض مني، هنا أنا لما أروح أضمنه بالبنك أو بالكذا ما صير ذمتي مشغولة، وإنما أضع نفسي موضع المسؤولية، أتعهد بأنه يابه إذا هذا ما رد الفلوس بعد الإنذار الأول والإنذار الثاني والإنذار الثالث أنا بعد إيه موظف أن أنا أدفع هذا. فإذن هذا معنى جديد، هذا مو ذاك المعنى، لا أكو ضم ولا أكو اشتغال بالانفرادي، لا انشغال الاشتغال انفرادي المعنى الشيعي، ولا اشتغال شنو ضمي هذا المعنى العامي، لو ما اكو اصلا اشتغال بالفعل ما اكو، فاذا هذا فرد معنى جديد لهذا. هسه تقول لي انت اذا شنو تطلع فرد شيء جديد شنو انت صاير شنو مشروع، اقول لك انا هسه خل اطلع فرد معنى جديد، اذا مشمول للعمومات مشكله ما موجوده، هسه اذا ما مشمول ل عمومات الضمان مشمول لأوفو بالعقود، إذا ما كان نظرك الشريف أنها أوفو بالعقود ناظرة إلى خصوص العقود اللي بذاك الزمان، وإلا إذا مختصة بذاك الزمان لازم الدورة تثبت لي أن هذا كان شنو موجود بذاك زمان. وإذا كان موجود بذاك الزمان بعد خو هي دليل راح يصير لعله سيرة عقلاء إذا موجودة وردع معك ونحرز الإمضاء وكمل التعزية موجيب عن ما نحتاج إلى مزيد أوفو بالعقود ما نحتاج أمات. فهذا اللي أشرت له قبل قليل قلت على أنه هذا المعنى الثاني يمكن أن واحد يحكي على ها بالبحث يقول على أنه سيرة عقلاء ليش لا تشوف السؤال الآن الأوساط العقلائية أمرهم جاري على هذا ومو اليوم وليد اليوم أمس هم كان مو أمس أول أمس مو أول أمس قبل ثلاثة أيام وهكذا. إذا أمكنك أن ترجع وتسويها معاصرة إلى حضور المعصوم سلام الله عليه بحيث تستكشف الرضا من ذلك والإمضاء حينئذ تكون السيرة حجة. هاي إذا توقفت عجلت أوفوا بالعقود. أما إذا لا أوفوا بالعقود فهذا أسهل بعد إذا ليش تتعب نفسك وتصرف طاقة لإثبات المعاصرة والكذا للسيرة. جيد تفضل. المعصوم يقول أضمن لك الجنة وأنا أضمن لك الجنة كذا بمعنى التعامل يقول في مثل أي هذا إخبار عن شنو أنه الله سبحانه وتعالى رتب هذا الثواب يرتب هسه بس أضمن بعض الأوقات هي شنو أكثر من الثواب لعله قال وأما الضمان بمعناه الثاني فهو متداول لدى العقلاء كضمان شخص الدين يضمن علما للدائن إن لم يؤده المديون. بعضهم إيش قال سوى هذا جعل هذا شنو من الباطل من جهة يلا كل واحد إلى شنو بعد بعد أكو شيء تخلي لك يفر براسه هذا المستمع شوي هناك شيء اي هذا ما هو يفر براسه بس ها قالوا هذا تعليق ان لم يؤدي انا ضامن ان لم يؤدي وتنتظر بعد سنه ان لم يؤدي انا ضامن هذا معلق هذا بشكل بعتك بشكل ضمنت ان هطلت الامطار صحيح لو لا هذا معلق بس هذا ان لم يؤدي يجاب عنهم بأنه يا ترى مو هذا اي ترى هذا الفاظ انت ان لم يؤدي انا بالفعل جاي اجعل نفسي مو معلق بالفعل جاي اجعل نفسي ماذا متعهد لكنه متعلق التعهد شنو او مرتبط بما اذا لم يؤدي بشكل ما انه انا وكيلك الان وكيلك في بيع الدار يوم الجمعه هذا متعلق الوكالة الوكالة شنو منجزة الآن وكيل أنت لكن مو وكيل الآن تقدر تبيع لا أنت من الآن وكيل لكنه ما تقدر شنو تبيع إلا فرق ويا أنه أنت وكيلي إن جاء يوم الجمعة فهذا يعني الآن أنت مو وكيلي هسه هذا بعد في بحث التعليق هذا إيه يذكر كضمان شخص الدين للدائن إن لم يؤده المديون أو ضمان الدار لمشتريها اللي أمس جبنا مثال قلنا على أنه شنو احنا قلنا هذا الخاتم أي بيضون يقول لي خوش تبعت لي يا شيخنا وانت خوش انسان بس خاف اشتباه طلع مال شيخ حسين وبعدين يجي أماتي طالب لي يجيب لي فرض ضامن أنه إذا تبين ملك الغير أموالي ترجع لي لما يجيب له ضامن يعني الآن تشتغل ذمته به الضامن لا خواه إذن هذا المعنى الثاني مو المعنى الأول أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير أو ضمان الثمن للبائع إذا ظهر كذلك إن ظهر كذلك ضمان الطبيب في هذا المعنى الثاني أو الثالث يقول لا أكسدت معالجة المريض طيب بعدين هذا مو الآن كله مو الآن يتعهد أنه يتعهد أو يكون أمام مسؤولية بشكل الغاصب صار غاصب ماكو تعهد مسؤولية ملقاة على عاتق من قبل الشارع بأنه كذا صار الضمين ذاك الضامن هم ذاك الطبيب هم كذلك مو هذا المعنى المهم الآن بالفعل قبل إجراء العملية أو حين إجراء العملية ما دام ذاك بعد ما تلف من المريض شيء ما تكون ذمته مشغولة بالفعل فإذا خارج عن ضمان المعهود الضمان المبحوث عنه. ضمان المبحوث عنه لا أقل استجيب لي لو المعنى الشيعي لو المعنى السني اثنينات اشتغال الذمة بالفعل لما يقول ضمنتو شو يصير ذمته مشغولة هذا ما موجود في هذه الضمانات المذكورة. قال وأما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي فقد اتضح وجهها وقلنا رواية أكو قلنا من بديهات الفقه. وأما شرعيته بالمعنى الثاني هذا مال الوجاه والكذا قلت أنت تقدر عن طريق لا أوفوا بالعقود لكن لابد أن تقول بأنها شنو ما مختصة بالعقود بذاك الزمان أو إذا قلت لا مختصة بذاك الزمان وهذا المعنى أيضا الثاني كان موجود قلت لك على أنه حلو هذا يمكن. لكن إذا أكو سيرة إذا تقول بذاك الزمان موجود يعني أكو سيرة عقلاء إذا أكو سيرة عقلاء لو مردوع عنها لو ما مردوع عنها مع وجود أوفو شو تقول المناسب مردوع لو ما مردوع ما مردوع لأن ماكو خور رواية راجعة ماكو فرد ضوء أحمر صادر من المشرع. قال وأما شرعيته بالمعنى شرعية الضمان بالمعنى الثاني فللسيرة العقلائية المنعقدة عليه المتصلة بزمن هاي اللي قلت أمس أول أمس كذا لابد أن تجعلها متصلة والممضات بعدم الرد أحفظها هذه سيرة العقلاء تحتاج إلى شيئين واحد الاتصال اثنين المعاصرة زائد إيه؟ الإمضاء ولو بعدم الرد مضافا إلى أمكان التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على إفادتها اللزوم والصحة لا خصوص اللزوم. هذا همات إشارة إلى أنه وقع الكلام في أن أوفوا بالعقود مضافا إلى دلالتها على اللزوم تدل على صحة العقد أو لا لو بس تدل على اللزوم الصحة دليل آخر يعني هاي لازم نجيب لها طبخة جاهزة فرد عقد صحيح حينئذ أوفوا بالعقود تدلك على أنه هذا العقد الصحيح لازم أما ما ثبت هي لزومة صحته. هذا كلام وقع شنو في محل يسا في كتاب البيع لعله بعضهم يبحث في طيب عقود أخرى مثلا من باب المثال الشيخ الأنصاري ذكر أحل الله البيع شلون الدل مثلا على اللزوم شلون الدل على الصحة إذا ما مشتبه تجارة عن تراب أوفوا بالعقود سموه بذهني أنه بحثها أو لا لكن على كل حال أنت هنا تريد تثبت الشرعية فتحتاج إلى أنها تدل على وما تقدر بالمناسبة هما تجيب لك غيرها أحل الله البيع اللي هناك قلنا استدل به على الصحة ليش لأنها مو بيع ما تقدر تجارة عن تراب لأنها مو تجارة ماكو تقليب للمال واضح لو لا فمضطر أنه عقد تدخلها تحت عنوان العقد فيشملها أوفوا بالعقود خو هذا يتوقف على كونها دالة على صحة العقود مو فقط اللزوم واضح هذا يعني كأنه بكون مراد الضمان والله العز وجل أنه العقود مو إفادة أوفوا بالعقود للزوم واضح هو معنى في بالعقد يعني رتب الآثار هو يعني بإطلاقها تقول لك رتب الأثر حتى لو قال صاحبك حتى لو قال صاحبك أعيد أريد أن تجاوبوني أقول أوفوا بالعقود دلالتها على اللزوم سهل لأن أوفوا بالعقود معناها في بهذا العقد في بهذا العقد في بهذا العقد في بهذا العقد اللي هو عبارة عن بيع الخاتم $10 في بالعقد يعني شنو رتب أثر هذا العقد اللي هو الملكية بإطلاقه يفيد رتب هذا الأثر سواء قال الطرف الآخر فسخ بعد كلها خل أقولها فسخت أو لم يقل مقتضى وإلا كان يقول أوفوا بالعقود إن لم يقل لما أطلق معنى حتى لو قال فسخت إن ترتب الأثر هذا معنى لزوم العقد يعني فسخت مالته لا تؤثر وإلا إذا تؤثر طبعا ما أنا معنى خوف هذا إفادتها للزوم سهل لعله، أما إفادتها لأنها صحيحة تلك العقود في بالعاقد فهذا لا يثبت شنو نفسه الحكم لعله، ولازم من أول هو صحيح حتى. خب شرائط الضمان يلزم، لعله في يوم من الأيام نتوسع أكثر بهذا، يلزم لتحقق الضمان توفر عدة أمور، يذكر خمسة منها كم وزياد على قولة الإيرانية. قال الأول الإيجاب، خلنا نقرأ سريعا لأن خمس دقائق عندنا تقريبا، بعدين كم دقيقة أزاحمكم. قال الإيجاب من الضامن، إيجاب قبول الضمان عقد من العقود أو لا، وقبل شوية قلنا يتمسك ماذا المعنى الثاني بأوفو، فإذن هو عقد من العقود، ما دام عقد من العقود من البديهي أن العقد مركب من إيجاب وقبول. لسه هذا سواء كان لفظيين أم كان فعليين، ليش؟ لأن احنا نرى أن الآية أوفو بالعقود تعم العقد المعاطي لصدق العقد على المعاطي. أحسنت، الإيجاب والقبول اللفظي الفعلي أيضا. خب هنا أنا نحتاج إيجاب نحتاج قبول، الإيجاب مين؟ من المتكفل المتعهد، نعم. الضامن، الإيجاب من الضامن. قبول مين؟ المضمون له، ذاك الدائن، لأن ذاك الدائن هو يطرق باب من؟ باب ذمة رقم واحد. أحمل أن يطرق بابي يحتاج إلى رضاه قبوله، أنا جاي أحمله بالعقد أن بعد لا تطرق حسب معنانا، لا تطرق ذيك الباب، أطرق بابنا وطالبني إليه، وهذا يحتاج إلى أن هو يرضى. قال أما ذاك الطرف إحنا جاي نبرئ ذمتك، اتهمات كذا وهم كذا، إلا إذا كان كذا صارت كله كذا، إلا إذا كان هذا فيه مهانة عليه، يعني يروح إنسان حقير يريد يضمن إنسان شر إنسان شريف، هذا عمنا فيه منا فيه حرج فيه كذا، ذاك شيء آخر. قال الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل عليهما، مو إلا ألفاظ خاصة، ولا يلزم رضا المضمون عنه. اثنين، كون الضامن والمضمون له بالغين، ما دام هم طرفا العقد فلا بد أن تتوفر بهم الشرائط العامة لل أحسنت، واحد بالغين، اثنين عاقلين، ثلاثة مختارين، أربعة ليسا محجرا عليهما لسفة، بخلاف الفلس عيفة بعدين نجي، بخلاف المضمون عنه. أما المضمون عنه خلي محجر عليه شنو لسفهن غير بالغ، هذا مو مهم بعد، ايه لأنه جاي نبرئ ذمته، تبرئة الذمة سهلة شوية، فإنه لا يلزم فيه ذلك. جيد، بلي من ناحية الفلس يلزم أيضا، أيضا يعني مضافا إلى هذه الأمور البلوغ العاقل الكذا، يلزم عدم فلس، لكن ذيك كانت بجانب من؟ كلها بالجانبين. هسه الآن إذا نخصص المضمون له اللي شنو دوره؟ الرضا بأن ينقل شنو ها ها ها ها ها ها ها. هذا إذا مفلس ما إلى معنى يقول أنا أجيز أن ما أطالب فلان أطالب له، هذا يعني حالة من عصفور في اليد على شنو عصفور على السجرة أو كذا. المهم هذا يعد نحو تصرف ما لي وهو محجور عليه، هذا الرضا بأن تشتغل ذمة أخرى بدل تلك الذمة، هذا نحو تصرف ما لي، يتوقف على يعني كونه غير محجور، فمجرد رضا مو كافي، يعني توقف على رضا الحاجر منه، توقف على عليه الغرماء مو لما المفلس هو شو وقت يصير مفلس يحكم عليه بالفلس مو مجرد ما يطلع كنسر ولازم شنو ترفع القضية إلى الحاكم أكو شروط فيحكم عليه الحاكم بالتحجير بعد ما حكم الحاكم تصرفاته تكون منافذة أما قبلها لا قبل أن يحكم الحاكم مشكلة ما أكو وألف باء مثلا خب هذا الشخص الآن محجور عليه رضا من يجب أن يتدخل مسألة رضا ماكو ما يكفي يعني هنا فيه مسألة ما يصير بعد بل إذا تنازلوا الغرماء عن حقهم هم مو هو منع من التصرف المالي مراعاة لحق الغرماء إذا الغرماء طلبوا من الحاكم أن يرفع يده عن الحاجر هذا يمكن لو بعد حكم الحاكم هذا بعد بعض الحاجر يجي أي دخل تحت ذاك العنوان ويلزم أيضا عدم فلس المضمون له دون الضامن ثلاثة التنجيز هذا منه حكم بالمشهور فإذا قضية مو إجماعية بخلاف المورد الأول والثاني يظهر أن القضية متفق عليها بلوغ الكذا متفق عليها أما هذه لا التنجيز مشهور هو طبيعي في باب البيع التنجيز منا ومنا صار عملية بحث وتنقيب وكذا مشكلة كان أكو في اعتبار التنجيز في باب البيع إجماع غير الإجماع تقريبا شنو مشكل أي إثبات الشرط شرطية التنجيز الإجماع هو المهم زين هسه هنا أما شنو هو نحتاج إلى دليل إجماع أكو يقول مشهور اعتبروا التنجيز فلا يصح أن يقول أنا ضامن إن أذن لي إن نزلت السماء إن جاء يوم الجمعة المهم تعليق يعني شنو التعليق يعني الآن أنا مو ضامن ضماني شنو أنا ضامن إذا زوجتي رضت فخروح شنو العصرية أشوف زوجتي تقبل أو لا وهذا تعليق يعني بالفعل لم ينجز عقد الضمان لم يتنجز فلا يصح قبل التعليق ها تنجز قبل التعليق شلو إيه أسا هذا عيفة أسا إحنا عجالة نقول هكذا فلا يصح لو قال أنا ضامن إن أذن لي فلان أو إن لم يفي المديون دينه أجل لا يعتبر ذلك في الضمان بالمعنى الثاني لأن المعنى الثاني أصلا هو قائم على هذا المعنى أصلا ضمان بالفعل ما موجود وإنما ضمان معناه وإن لم يفي أنا أدفع متعهد واضح له لا تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد مثل المعنى الثاني لا تشتر ذمة الضامن حتى لو تخلف لك عن دينه لا يقال عنه اشتغل الأصل شلون وين يعني بالمعنى الثاني ايه هل يقال عنه اشتغل ذمتي عند تخلفي عن سداد الدين ولا يقال عنه اشتغل ذمتي لا يطالب يتعهد بدفع المال حتى ذاك الوقت اشتغال لعله ما يجب ايه يجبر على الدفع لعله وهذا لازم هناك يبحث بعد فقط إجبار أو لا تشتغل ذمته مثلا الإنسان اتجاه زوجته نفقة زوجته تشتغل ذمته فيبقى دينا لو لم يدفع أما نفقة أبيه نفقة ولده اللي فقير هنا ما تشتغل الذمة بل وجوب تكليف أكم لازم يدفع عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال إن المؤمن إذا نظر اعتبر وإذا سكت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا استغنى شكر وإذا أصابته شدة صبر بعد ما ذكر هذه الخصائص السلام الله عليه الخصائص للمؤمن رتب على هذه فهو قريب الرضا بعيد السخط يرضيه عن الله اليسير ولا يسخطه الكثير ولا يبلغ بنيته إرادته في الخير. شوف المؤمن كثيرا ما يحب لو فتش ذهنيته تفتحها تتعجب أنه شلون هذه الذهنية استوعب بيها هذه نية الخير الأعمال الخيرة الكثيرة بنيته، هو ما يقدر خو يطبقها بالخارج، لكن هي هذه النية الموجودة يؤجر عليها. لكن هاي منو اللي يحصل على مثل هذا الأجر؟ المؤمن، لأنه ينوي هذه الخيرات الكثيرة. بينما تجد الإمام سلام الله عليه في المقابل اللي ما رحت أقرب بعد المقابل، في طرف الكافر أو في طرف الفاسق المنافق، يقول لا، إذا بالعكس تلقى النية مشبع ذهنه بمن؟ مو بنية الخيرات، بنية شنو؟ أعمال السوء يرتكبها. على كل حال ينوي كثيرا، هو الإمام هم يقول بعد هذه الفقرة ينوي كثيرا ولا ويعمل بطائفة منه، لكن لأنه مؤمن تشوف شنو صحيح خلي يصدر من عنده شيء قليل، وهو همات لعله الظرف الزماني همات ما يساعد على ذلك، لكن هو عنده كما في الروايات ومن المسلمات، وهذه مجرد تذكير عدنا على أنه شنو الإنسان إذا كان ينوي قد يعمل عمل يسجل له حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته. يعني احنا عندنا على انه اذا زار شخص الامام الحسين سلام الله عليه يوم عرفه او ليله النصف من شعبان او بقيه كذا، وكل الله كذا ملكا يزور عنه ينوب عنه الى يوم القيامه، يعني حتى بعد، وشنو هذا الثواب؟ هو فعل ساعه، شنو الثواب اللي يترتب؟ نية الإنسان هي إلها هواية مدخلية، نية المرء، ولذا معروف عندنا نية المؤمن خير ونية الكافر شر، هذا مضمون في الشطر الثاني. فهي ليش نية المؤمن خير من عمله؟ لأن لما يعمل العمل محدود أبو ساعة، لكن هي هاي النية أنه يعلم الله سبحانه وتعالى أنه شيخ مهدي حفظه الله إذا يطيل عمره مليون سنة ماته ومواظب على هذا العمل الخير، أو يحب أن يكون هذا العمل الخير شنو منتشرا في أوساط المؤمنين المجتمع، أو هذه كلها إلها مدخلية في. فالإمام سلام الله عليه يقول ينوي كثيرا من الخير ويعمل بطائفة منه ويتلحف على ما فاته بالخير كيف لم يعمل به. وهذا لما مواصفات المؤمن هكذا، وبالمقابل ما تتوقع الله سبحانه وتعالى اللي كرم غير محدود يجي يعني يتعامل وياه معاملة دنيوية. هنا إحدى الفقرات اللي ذكرها الإمام إذا استغنى شكر، ذكرتني فرد حديث نقل أحد الإخوة، أنا ما شايفه بس نقله مضمونه لعلي ما أدري سناقل لكم إياه أو لا. يذكر يقول أكو رواية يدخل شخص على الإمام سلام الله عليه مضمونه، يقول له للإمام، يقول له أنا مؤكد رواية أخرى يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، كم من مستدرج بالإحسان إليه. أكو هاي الآية تقول إنما نملي لهم ليزدادوا، دخل على الإمام قال له على أنه أنا شو رجل دار الله طاني، أطلبت زوجة مثلا الله طاني، طلبت أموال الله الطاني، سأل أخاف أن استدراج هذا، لأن شو لما أطلب من الله الله يطيني سماية، أخاف أن بعدين هذه كلها عواقب سيئة. هذا إنما لوم لي لهم. الإمام قال له اتخب لما الله طاك الدنيا، لما الله طاك دار مثلا شنو رد فعلك شنو؟ قال له شكرت الله قلت الحمد لله. قال له لما طاك زوجة مثلا قلت الحمد لله، لما نطاك مال قلت الحمد لله. قال جاتك تدري انت شنو قايل انت؟ طبيعي احنا ترى مو انه شنو سلمان الفارسي جاي يقول الحمد لله او شكرا لله، لا جاي ظاهر الروايه جاي يتعامل ويا انسان عادي اللي قال له الامام انت تدري انت ايش مطيته؟ الله ما مطيك فرد شيء اللي مقابل هذا اللي انت مسوي له، الله الله ما مطيك، لان هاي الحمد لله مالتك اللي تصعد هو الى كم متر هي شنو؟ غطاءها غطاء دنيوي، لكن لما تروح الى العالم العلوي زين هذه بعد راح تتجسد بشكل اخر، راح تصير لازم انت تشوف بالجسد الاخر شنو كيف. يعني عبارة اخرى، اذا الطفل الان اجى قدم لك قال بابا او اخوك الصغير او صديقك اجى قدم لك في وقت من الاوقات قدم لك فرد شيء مثلا افرض ما او كذا، انت اذا تجازيه يعني تجيب له ما يهم ما تقدم له هذا، انت الان احنا حياتنا العادية اذا فرد واحد اهدى الى فرد وجيه من الوجهاء او صاحب منصب او قدم له اقول الى سلطان قدم له فرد شيء هدية، ذاك لما يجازيه بهذا لو اضعاف مضاعفة يقدم له، لو يقول له اختر ما شئت روح صك مفتوح. وإذا حساب الإنسان هكذا نتوقع من الله لما أقول له شكرا لله هو يكون هذا الإمام هتشي يقول له، ولذا هذه فرد مسألة. هسه الآن هذا الإنسان اللي يعمل المؤمن اللي صفاته هذه الذي إذا نظر اعتبر إلى آخره وناوي فعل الخيرات، ماذا يترقب من ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يجازيه مجازات على الحساب الدنيوي لو الحساب الأخروي. ولذا الإمام سلام الله عليه يقول هذا الإنسان ماذا يحصل على ما يحصل عليه، روايات الأخرى قلت يكتب له شنو حتى بعد وفاته يكتب، بل لها آثار قد تكون على ولده على عائلته على المجتمع. احنا كثير من الروايات إذا نصفحها نشوف هناك آثار تترتب لعله مو فقط على الشخص نفسه في الدنيا أو في الآخرة، لا تترتب على المحيط اللي يعيش به على المجتمع. شلون بعض اللي تنقل في الروايات لعله يمر على مثلا مكان يعذب لهذا او تنقل بعض القصص يعذب لكنه بعد فتره شو ما اكو عذاب شنو هذا ليش؟ ها لان مؤمنا دفن هذا بعد هذا هو بعد هذا يكشف لنا على انه قانون الخرقه والمجازات فرد شكل ما تستوعب اذهاننا، يعني هذا مستحق للعقاب نتيجه مجاوره مؤمن في عالم البرزخ او في الدفن ولا عالم الارواح، واحنا ما ندري هذا لما ندفن هناك تبقى روحه او لا، مجرد هي شنو في تلك اللحظه هذه اللحظه حسب زمان الدنيوي زمان الدنيا لحظه وجود روح المؤمن هناك هي موجبه لي ان يترتب هذا الاثر الحسن على ارواح مجاورين من الكفر والمنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم وأن نتحلى بما ذكره من خصال للمؤمن، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.